وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. هذا المبيعات المتداخلة، كما يوجد الآن عند الصاغة بعض الحلي مرصع بالأحجار. الأحجار الكريمة لها قيمة مستقلة، غالبا تكون أغلى من الذهب، ولكن الذهب إذا بيع بذهب كان جنسا بجنس، والذهب يوزن وزنا بوزن. الحجار الموجودة معه ستدخل في الميزان، فيكون ذهب بذهب وزيادة أحجار. هل عرفنا مقدار الذهب الموجود في قطعة الحلي التي معها أحجار كريمة حتى نقول إن هذه القطعة فيها ذهب 20 جرام وفيها أحجار كريمة 10 جرامات، فيكون الذهب بالذهب إيش؟ 20 جرام. طب قيمة الأحجار الكريمة هذه نفصلها جانبي. إن بيعت بجنسها ذهب، هناك من يفصل في وجود الأحجار الكريمة مع الذهب ويقول: ننظر أيهما أصل وأيهما تبع. قد يكون الأصل هو الجوهرة فيما يوجد من الأحجار الكريمة من ياقوت ومن إيش تاني اللي يسموه بطن الأرض، هذا الزمرد، وإيش تاني حق الكونغو، الماس، هو أغلى أنواع الأحجار وأشدها صلابة، الفيروز. هذه الأحجار الكريمة قد تحلى بالذهب، يجعل لها إطار من إيش؟ من ذهب، يجعل عليها نقوش من ذهب، يجعل فيها حفريات وتملى بالذهب. إذن يكون الحجر الكريم هو الأصل والذهب هو الإيش؟ تبع. أو أن الذهب هو الأصل سوار من ذهب ورصع في بعض أطرافه أو جهاته بأحجار كريمة من الماس أو من غيرها. فهناك من يقول: ننظر إذا كان الذهب تبعا للحجر الكريم واشترينا الحجر الكريم بذهب، لا عبرة بالذهب التابع في هذا الحجر لأنه غير مقصود لذاته، وغالبا يكون طفيفا. أما إذا كان العكس وكان السوار مثلا ربع جرام والأحجار ربع كيلو والأحجار فيه مثلا 10-15 جرام، هذا نسبة بسيطة جدا، إذن الأحجار تبع للإيش؟ للذهب. فلا بد أن نعامل الذهب الموجود الذي هو الأصل في تلك السلعة معاملة الذهب بالذهب. ومالك رحمه الله يضع حد متى تكون الأحجار هي الأصل ومتى يكون الذهب هو الأصل. قال: ما كان الثلث فأقل فهو تبع، وما كان الثلثان فأكثر فهو الأصل. هذا حد تقريبي. فمثلا حجر كريم محلى بالذهب وزنه 100 جرام، كم فيه يقدر من الذهب؟ 10-20-25، هل بلغ الثلث؟ لا. يبقى عند مالك الذهب تبع. إذا كان العكس، قطعة المسار الحلي 200-500 جرام، الأحجار فيها 10-15. إذن مالك يحد حدا بين ما هو تبع وما هو أصل، أو ما هو أكثر وما هو أقل بالثلث، فما كان الثلث فدون فهو تابع ويعتبر أقل، وما كان أكثر من الثلث فهو أكثرية وهو المقصود بالعقد في البيع والشراء. فإذا كان على سبيل التساوي، قلادة فيها قطع ذهبية، دنانير، إلى عهد قريب تصاغ الدنانير في السوار أسورة وتحاط بالجنيهات تعلق حولها، يكون سوار ومعه 20-30 دينار ذهب مثل الشناشين فيها. فهذه إذا كان مع تلك الدنانير أحجار كريمة وتساويا فيما يقدر الدنانير مع الأحجار، وبيعت بذهب، هنا لا نستطيع أن نعرف مقدار الذهب الموجود في القلادة إلا إذا فصلنا ونزعنا عنه الحجارة، فحينئذ نستطيع أن نقول وزنا بوزن. ولكن الآن تأتي إلى الصائغ وعنده القلادة أو الأسورة وفيها الأحجار الكريمة، تقول له ندر هذه الأحجار ووزن الذهب بالذهب، فصل عليه الصنعة، بلاش تشتري بالذهب يا أخي، اشتري بالفضة. غالب الصاغة يكون عندهم بيان، هذه القطعة من الحلي يوجد فيها من تلك الأحجار ما مجموعه وزنه كذا، ويكون عرف وزن تلك الأحجار قبل أن يدخلها بالصنعة في إيش؟ في هذا السوار. يقول لي يا أخي أنا أبغى ذهب بذهب مثلا بمثل، يقول مرحبا، هذه فيها، هذه وزنها 500 جرام وفيها من الأحجار 150 جرام. يبقى عرفنا وزن الذهب من وزن الإيش؟ الأحجار. إذا نتعامل مع الذهب الموجود في هذه القلادة على ما عرفنا من وزنه. أما بصفة عام والله ما أدري كم فيها من أحجار، ما أدري كم وزن اللي فيها، ذهب مثلا بمثل، طب مثلا بمثل الحجارة هذه في الأشياء، حملني هي بالذهب ليش؟ خروجا من هذا كله نشتري تلك القلادة الموجود فيها ذهب وحجارة، فيها ذهب وفضة، فيها ذهب ونحاس على حسب الصنعة، ونشتريها بالفضة، لأنه ليس هناك بين الفضة والذهب منع في التفاضل. جرام ذهب تأخذ 10 جرامات فضة، ما في مانع. إذا اشترينا بغير جنس الذهب أيا كان خرجنا من المحظور. وهنا أيضا لا تباع حتى تفصل، لماذا؟ لنعرف مقدار الذهب فيها، لأنه اشتراها ب12 دينار، والدينار معروف في ذلك الوقت لم يختلف وزنا، الدينار والمثقال مسميان اسمان على مسمى واحد، المثقال وحدة وزنية مثل الدرهم، والدينار وحدة نقدية، أما الدرهم فوحدة وزنية وإيش؟ ونقدية، تقول هذا وزنه درهم وتقول هذا قيمته درهم. وإلى الآن بعض الدول تستعمل الدينار الدرهم على أنه إيش؟ وحدة نقدية، الدرهم المغربي والدرهم في الخليج إلى غير ذلك. إذن لما اشتراها بذهب وجد فيها ذهب أكثر من الثمن الذي دفع، يبقى أخذ ذهبا بذهب إيش؟ متساوي ولا متفاضل؟ متفاضل. إيش سبب وجود التفاضل؟ وجود الأحجار في السلعة، وما عرفنا كم وزن الذهب في تلك السلعة. إذن لكي نعرف مقدار الذهب واخر عنها الحجارة، هذا إذا أمكن. فإذا لم يمكن وكان الصانع بنفسه أو التاجر لم يعلم، لنقول فسدوا هذا وخلصوا هذا من هذا بعد يرجعوا ركبوه. لا، لا نجعل الثمن ذهبا لوجود الذهب، ونجعل الثمن فضة، ومهما زادت الفضة أو نقصت عن الذهب لا محظور في ذلك. وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. من المبيعات المنهية عنها وتصنف في أبواب الربا حديث سمرة الذي ساقه المؤلف رحمه الله، وهو النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. والحيوان كل ذوات الأربع، والنسيئة التأجيل والتأخير. وهذا الحديث يعتبر من المشاكل أو المشكلات لما يعارضه من حديثي رافع وابن عمر. أما حديث رافع رضي الله تعالى عنه فيقول: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فرد رباعيا. وحديث ابن عمر يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفدت الإبل، فكنت آخذ البعير على البعيرين من إبل الصدقة. فحديث رافع وحديث ابن عمر كلاهما فيه نسيئة، وحديث أنس ينهى عن النسيئة. وهنا وقف العلماء ما بين الجمع بين الحديثين وما بين ادعاء النسخ وما بين الترجيح بين سند الطرفين. أما حديث سمرة فروي عن الشافعي رحمه الله أنه جمع بينه وبين حديث رافع وابن عمر قائلا: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إذا كان كلا من المبيع والثمن غائبا، أي كلا طرفي العقد غائبا. كأن تقول: عندي جمل نجيب جيد، فقال لك الآخر: أشتريه منك بجملين بثلاثة، وكل من الجمل المبيع والجملين والثلاثة الثمن غائب غير حاضرة. بأن قال لك مثلا المشتري: أين جملك؟ تقول: إنه مع الإبل يرعى في الحنكية بعيد. ويقول البائع: أين جملاك؟ أين الثلاثة الجمال؟ تقول: إنها تأتيني بعد غد. فيتبايعان حيوان بحيوان، كل منهما غائب. هكذا فسر الشافعي رحمه الله النهي في حديث سمرة عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أي أن يكون النساء في كلا الطرفين. وذهب الأحناف ورواية عن أحمد بأن هذا الحديث ناسخ لحديث رافع: استسلف بكرا فرد رباعي. فالشافعي يجمع بين الروايات ويقول الجمع أولى من اطراح أحد الطرفين بادعاء النسخ، والجمهور يقولون النسخ يحتاج إلى دليل. وهناك من يقول إن حديث سامرة أقل إسنادا من حديث رافع ومن حديث ابن عمر، وقد ذكر الصنعاني شارح هذا الحديث رحمه الله بأنهم اختلفوا في هذا الحديث وصلا وإرسالا، فبعض العلماء يقول هو مرسل، وموقوف، بعضهم يقول موقوف على ابن عباس، ومعلوم عند الفقهاء أن المرسل هو ما لم يذكر فيه الصحابي، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. فعلى هذا يكون حديث ابن سمرة إما أنه أضعف سندا، وإما أنه يجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى بأن النسيئة تحمل على الطرفين، وبيع النسيئة من الطرفين مجمع على النهي عليه، ويسمى بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ الدين، فلا يجوز بيع دين بدين. تقول أشتري ديني علي لك بكذا، طيب فين كذا اللي هو ثمن الدين؟ بعدين إذن دين بدين، إيش النتيجة؟ فيقولون تفسير الشافعي رحمه الله يجمع بين الحديثين. وعلى هذا الخلاف في هذا الحديث ناتي إلى ما ذكره المؤلف رواه الخمسة، والخمسة هم السبعة ما عدا البخاري ومين؟ ومسلم، يعني أبو داود والترمذي والنسائي وإيش؟ وابن ماجه وأحمد. فناتي إلى أبي داود فنجده يبوب على هذا الحديث كراهية بيعي، ثم بعده يأتي بحديث سمرة، ثم يقول باب الرخصة في ذلك، ويذكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه اشترى جملا بجملين، وقدم أحد الجملين وقال له الآخر آتيك به غدا. إذن هذا من رواة الحديث، ويعنون عقبه بالرخصة بأن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة كأنه يكون رخصة. وعند الترمذي ذكر حديث سمرة ثم قال وقد ترخص بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا يكون النهي أقل ما فيه الكراهية، وهناك من حمله على المنع والتحريم، وهناك من حمله على أنه ناسخ لغيره، وهناك من حمل على أن الحديث ضعيف السند. وإذا وجدنا صنيع أبي داود وصنيع الترمذي وأنهم أعقبوا هذا الحديث عندهم بذكر الرخصة، فيكون الأولى ترك ذلك، اللهم إلا إذا حصل اضطرار، ولا اضطرار في ذلك، لأن صورة بيع ابن عمر وشرائه أن يشتري بعيرا ببعيرين، ويدفع واحد اليوم ويقول الثاني آتيك به غدا. إذن أقل الدرجات يكون في هذا الحديث الكراهية، والله تعالى أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الله أكبر. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه بهذا التحذير إذا إيش؟ إذا تبايعتم بالعين. تبايعتم يعني حصل البيع من طرفين من أكثر تكرارا، وصار البيع بالعينة متداولا شائعا ظاهرا فاشيا. واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد. اتبعتم أذناب البقر فيه تقبيح، وإن كان العمل شريف، لكن في مقابل ترك الجهاد، الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، فما كان معطلا لهذا السنام فإنه يقبح. واتباع أذناب البقر كناية عن الاشتغال بالزراعة والحرث والتعامل مع البقر. وهنا نعمة الزراعة، واختلف العلماء أيهما أفضل، الزراعة أم التجارة؟ فقالوا إن الله أنزل 100 قيراط من البركة، 99 منها في التجارة، وواحد في جميع الأعمال، ومع ذلك فالزراعة أفضل من التجارة، لأن كسب التجارة للتاجر، وفائدة الزراعة للإنس وللحيوان وللطير، وإذا قلنا كمان للجن ما في مانع. فعلى هذا فائدة الزراعة، هذا بيضحك على كلمة الجن، الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه وفد الجن ثم قالوا نريد الطعام يا رسول الله، قال لهم كل عظم ألقي وذكر اسم الله عليه كساه الله لكم لحما كأوفر ما كان. ولهذا يسن للإنسان إذا ألقى العظام أن يسمي الله ليكون طعاما لمؤمن الجن لا لكافره. قال وعلف دوابنا، قال كل روث حيوان يعيده الله نباتا يكون علفا لدوابكم. إذن الجن إما أن يأكل منه مباشرة أو بالواسطة، والجن الذي جاء يسرق الطعام في هذا المسجد وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه حارسا عليه، فأمسك ليلة واثنين وثلاث ويتضجر ويعتذر أنا مسكين أنا صاحب عيال، ويتركوا المرة تغلى حتى لأربطنك حتى تصبح بيدي رسول الله. قال أقول لك اتركني هذه المرة وأعلمك فائدة تحرس لك كل شيء من جميع الجن. قالوا شيء؟ قال آية الكرسي، ما قرأت على شيء واستطاع جني أن يقربه. فترك، هذه فائدة عظيمة. ولما غدا أبو هريرة على رسول الله في الصباح استقبله رسول الله وقال ماذا فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال والله يا رسول الله كذا. قال أتدري مع من كنت تتعامل في الليالي الثلاث؟ قال لا. قال إنه نفر من الجن جاء يأخذ الطعام ويأكلها. يبقى الزراعة يستفيد منها الجن مع الإنس ولا لا؟ كيفكم؟ فمع هذه الفائدة العظيمة، والزراعة هي أصل الأقوات، التاجر ما ينبت نبات من الأرض، الحب والألبان واللحوم كلها من إنتاج من؟ التاجر في هناك في المعرض ولا الزارع في الفلاح اللي كابد ليل نهار. ومع ذلك يكني عنه صلى الله عليه وسلم واتبعتم أذناب البقر. ليش؟ وتركتم الجهاد. وترك الجهاد مهلكة. جاء في تفسير قوله سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في قصة رجل من المسلمين اصطف الفريقان فبرز من الصف وقاتل واخترق صف المشرك الكفار حتى اخترقه إلى الجهة الأخرى، ثم جاء راجعا أيضا كارا يقتل ومن يلاقيه حتى رجع إلى صف المسلمين. فقال قائل هذا يلقي بنفسه إلى التهلكة وحده يخترق صفوف العدو، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال رجل من الأنصار لا تقولوا ذلك، والله لقد نزلت فينا معشر الأنصار. لما أتم الله الدين ونزل على رسوله الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وانتشر الإسلام في جزيرة العرب، قلنا لقد انشغلنا عن أموالنا وبساتيننا ومزارعنا وقد انتشر الإسلام، لو رجعنا إلى مزارعنا نصلحها. فنزلت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال التهلكة أننا نترك الجهاد، لأننا إذا تركنا الجهاد جاءنا العدو، ما انتصرنا وانتصر الإسلام وانتشر إلا بالاستمرار في الجهاد. إذن وبين صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين والجهاد سنام الأمر إلى إيش إلى آخره. وفضل الجهاد ليس في حاجة إلى بيان، ويكفي صورة واحدة. المولى سبحانه وتعالى هو الممتن على الإنسان بإيجاده والممتن عليه بما بيديه، ثم يأتي سبحانه ويتلطف مع عباده ويعقد معهم صفقة. إن الله اشترى من المؤمنين، اشترى منهم ايش؟ أنفسهم، كانوا ورثينها عن أبائهم، كانوا صانعينها، كانوا منتجينها، ولا تلك النفوس هي التي منحهم الله إياها. وكما يقول ابن القيم وغير علماء الفلسفة والروح أنفسهم هنا ذواتهم ولا أرواحهم؟ النفس تطلق ويراد بها الروح، وتطلق ويراد بها الجسم مع الروح معا، لا تكلف إلا نفسك. فأخرجوا أنفسكم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، قد تطلق ويراد بها الروح فقط ويراد بها مجموع الإنسان. فهنا اشترى من المؤمنين أنفسهم، يعني شخصيتهم روحا وجسما، بيش وأموالهم اشتراها بيش الثمن، ما هو الثمن؟ والله غالي، سلعة غالية، بأن لهم الجنة. إذن يكفي هذا، شهداء عند ربهم يرزقون، ما في حاجة إلى الكلام في هذا، والسكوت عنه أولى لأنه بوضوح لا يحتاج إلى بيان. فإذا تركتم الجهاد في سبيل الله، وهو من يوم أن ترك الناس الجهاد في سبيل الله واشتغلوا بالزراعة وببيع العينة سلط الله. طيب نترك الزراعة ونموت من الجوع؟ نترك البيع والشراء ونعطل مصالحنا؟ لا، الله سبحانه وتعالى جعل الحياة الدنيوية أمر مؤقت، وجعل الحياة الأخروية هي الدائمة، وأمرنا أن نعمر الدنيا ومنها نعمر الآخرة. قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال التاجر البار مع الكرام البررة. إذن وتقول ما بات رجل كالة يده من عمل إلا بات مغفورا له. فالإسلام دين عمل ودين إنتاج، لكن إن غلبنا كفة على كفة والأمم قبلنا، والله أمر عجيب يا إخوان في هذا المجال، بما أن الإنسان نفس أو روح وجسد، وكلا الطرفين يحتاج إلى غذاء، وكل منهما مغاير في التكوين للآخر. الروح من أمر ربي، والجسم والله أنبتكم من الأرض نبات، تعيش كالنبات الذي ينبت وتعيش على النبات، ومردك إلى الأرض. فإذا نظرنا إلى الأمم الماضية نجد اليهود غلبت عليهم الماديات، كمن ترك الجهاد واشتغل بالزراعة والتجارة، فما كانت النتيجة؟ احتالوا على ما حرم الله حتى جعل منهم القردة والخنازير. ونجد النصارى غلبوا جانب الروح، رهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان، فما رعوها حق رعايتها. فكلتا الأمتين جنحت بها المسيرة، أولئك فرطوا وهؤلاء أفرطوا، وجاءت الأمة المحمدية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يقول العلماء الوسط العدل، وسطا بمعنى عدول، وسطا بمعنى أفضل، كنتم خير أمة. ونقول نعم، ولكن وسطا أي اعتدالا، لأن خير الأمور الوسط. وافتتاحية المصحف والقرآن في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، والاستقامة وسط بين طرفين. الشجاعة وسط بين التهور وبين الجبن، والكرم وسط بين الإسراف والتبذير وبين الشح والبخل. وهكذا في العبادات في المعاملات اهدنا الصراط المستقيم وسط. وذكر الطرفين النائيين المنحرفين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب وغير الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود لأنهم تركوا العمل بما علموا، والضالون هم النصارى لأنهم عملوا على جهالة وضلالة. أما المسلمون فلا، قصدوا وأخذوا الوسط. جعلناكم أمة وسطا، ليش؟ لتكونوا شهداء على الناس، أي بالوسطية وبإمكانكم الاعتدال في المسيرة والمعاملات، لتكونوا شهداء على الناس بأنه يمكن أن تكون هناك أمة متوسطة لا إفراط ولا تفريط. وجاءت النصوص، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إيش يكون؟ ما قالش انصرفوا ولا روح، اسعوا. وليس السعي الجري الذي يخرج عن المروءة، ولكن خذوا في الأسباب، ارجعوا إلى بيوتكم، اغتسلوا، تطيبوا، غيروا الملابس، واذهبوا إلى الإيش؟ أجيبوا داعي الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البايع. السعي إلى ذكر الله غداء للروح، البيع غداء للبدن، ولكن لكل وقته. فإذا قضيت الصلاة نقعد في الصوامع كما فعل النصارى؟ لا. وإذا نودي للصلاة نعرض عن الداعي ونضرب في الأسواق ونعمل في التجارة ونغفل عن داعي حي على الصلاة؟ لا. إذن جاء الإسلام وأعطى الجسم حقه بطرفيه، الروح أعطاها غذاءها ومقوماتها بالعبادات، والبدن فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، والذي جعل لكم الأرض ذلولا، ما هي مستعصية عليكم، لا تزرعون وتحفرون وتصنعون وتخرجون معادن، الأرض مذللة لكم، والمناكب الأعالي مش تمشوا في بطون الوديان، لا على قمم الجبال، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا، ابتغوا واذكروا، سبحان الله، ابتغوا من فضل الله ايش؟ الكسب والمعيشة، ومع ذلك اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهكذا ايها الاخوة، الاسلام جمع بين المصلحتين ووازن بين حاجة الانسان روحا وجسدا، فإذا تعطلت أو فإذا غلبت كفة على كفة اختل التوازن. إذا غلبت كفة الروح كما كان في النصارى فسدت الدنيا، ولذا النصارى يقول لك إذا ضربك على خدك الأيسر فأدر له خدك الأيمن، ليش هذا الخنوع؟ لا والله اقلع عينه. وجه اليهود وسألهم عن القارة التي كان احنا بنعملش يوم السبت، ممنوع العمل، طيب نشوف صادقين ولا لا، تيجي الحيتان على وجه الماء تتراقص، زغلت عيونهم ما قدروا يصبروا، احتالوا رموا الشباك يوم الجمعة وخلوها ليوم السبت وخدوها يوم الأحد، خلاص ما عملنا شيء، والله لو عجوز عمياء وتقولها سوينا وسوينا تقول والله هذه حيلة ما تخفى عليها. إذا تبايعتم باللعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، أما إذا لم نترك الجهاد فلنتبع أذناب البقر والجواميس والخيل والإبل، ولنستزرع كل شبر على وجه الأرض ما دام غاية الجهاد قائمة، والإسلام عنده من ينصر ويرفع رايته، الحمد لله، يبقى الأمة كلها يجب أن تعمل. والعجب، كل العجب، أن الشرق الأوسط بأكمله إنما لحقه ما لحقه من ضائقة الاقتصاد من ترك أذناب البقر، لأن نسبة ما هو مزروع في الشرق الأوسط كله لا يوازي 25% من أراضيهم، والعالم الأوروبي تسع في المزارع ويغزوننا ويفيضون علينا بإنتاج، بل يتلفونه في البحر من أجل المحافظة على الأسعار في الأسواق، والله الشيء بالشيء لا حول قط إلا بالله. وزير زراعة دولة أوروبية يقول، ما أبغى أسمي، بإمكان دولة كذا أن تنتج غذاء للعالم كله ولا يكلف الميزانية إلا 10% فقط. ويقول أستاذ اجتماع على عبد الواحد وافي، لو أن مصر زرعت نصف أرضها الصالحة للزراعة لكافت العالم العربي كله، الآن تستقرض حبوب، ما لناش دعوة بالسياسة ولا بالناس، ما لنا شغل في هذا. نرجع إلى الحديث، إذا تبايعتم بالعينة، ما هي العينة؟ احنا رحنا فين؟ لكن والله شيء مؤلم يا إخوان، هذا تحذير من النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وقد وقع مصداق ما قال، إذا تبايعتم بالعينة. العينة عند الفقهاء اصطلاح لنوع من البيع مخصوص، وهي صورة واحدة عند الجمهور، وعند الحنابلة عكس العينة يأخذ حكم العينة، والعينة هي من العين قيل اشتغل بالنقد وأصبح الشيء متوفر والأموال كثرت بأيدي الناس، أول كانت مقايضة الصنف بالصنف، والآخرون يقولون لا، بيع العين بذاتها بيعتين. تأتي إلى التاجر تريد منه قرض 1000 ريال، قال لك والله أنا ما عندي قرض، أنا ببيع سكر وبيع شاهي وبيع رز، ولكن عشان خاطرك أنا أبيعك من السكر 10 أكياس 100 كيس 1000 ريال. أنا ما عندي فلوس. ما في مانع، عليك مهل. اشتريت 100 كيس 1000 ريال تدفعها بعد 6 أشهر. أنت جيت له تبغى أكياس رز ولا تبغى ريالات؟ تبغى ريالات، وهو يعرف هذا. كتب عليك 1000 ريال قيمة 100 كيس رز، جيب الأكياس الرز. طيب أجيبها موجودة، شوف شوفها بعينك، لكن قل لي وين توديها؟ مش تبغى بالمئة كيس؟ هتفتح محل؟ لا، ما أنا فاتح محل، هروح أبيعها وأخذ ثمنها وأقضي حاجتي. فهمتم هذا يا اخوان؟ فصاحبنا يقول لك ها من باب الرفق وبالمعروف وعامل معروف معك. لا يا اخي، لا تتعب نفسك، ليش تشيل وتحط وتروح تدور وتجي؟ انا اشتريها منك بالنقد. طب اشتري ب800. طب ما انت الان بيعها لي ب1000. لا، هذا مؤجل بعدين، لكن دحين اعطيك ال800. فأنت تقول وانا وين اروح؟ شيل ودي السوق وجيب، يجي احد ما يجينيش ولا سوي كده، خلي اختصر الطريق، هات 800. خذ، اخذت 800 في جيبك ورجعت الى بيتك. حقيقة الامر آلت الى ايش؟ الزيارة هذه الكريمة لهذا التاجر الرحيم الرفيق انتهت بايش؟ انتهت بأنك أخذت 800 نقدا وعلى ظهرك 1000 مؤجلة. يبقى فرق بينهما ايش؟ 200. هذه العينة. وابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول الربا بينهما حريرة. كان بعض الناس يجلس في دكانه وعنده اثواب قماش حرير ولا قطن ولا اللي يكون، يا فلان ابغى لي 2000 ريال، والله ما عندي، خذ لك كم توب حرير. اخذ كم توب بالمبلغ اللي ابغاه الى سنة. فيبغى شيء وانت روح تعال حط يا شيخ، لا تتعب نفسك، اشتريه منك بكذا، ويرجع الى محله. في هذه الصورة تتحقق العينة ويتحقق الربا. ولكن يقول الفقهاء إذا كانت الواقعة أو كان التبايع على بابه، أنت بحثت من يقرضك 1000 فلم تجد، فجئت إلى التاجر واشتريت منه البضاعة على نية أنك تبيعه وتأخذ الثمن وتقضي مصلحتك، فاشتريت معه واتفقت ب1000 ريال إلى 6 أشهر. لا ننسى النهي عن بيعتين في بيعة، لا ننسى زيادة الثمن من أجل الأجل، هذه خليها مستقلة، خليها في صندوق لا تفك وتطلع ريحتها. وقلنا انه جائز، واخذت السكر او الرز من التاجر وسجل عليك الثمن الى سنة، ثم جئت بالسيارة وحملت الرز او السكر الى بيتك، ثم اخذت تبيعه على من يأتيك، ولا علاقة للبائع في بيعك النقد من جديد. يتفق الجمهور على أن هذا جائز ويسمى التورق. لو ذهبت بها من عند التاجر إلى السوق، تعال يا دلال حرج لي على هذا الرز 100 كيس، هيا افتح الباب ب500 ب600 بكذا، وقف العطاء على 800، من الذي يزايد؟ إذا كان الذي يزايد ويرسو عليه العطاء بعيدا كل البعد عن البائع، فالبيع صحيح ولا شيء فيها. أما إذا كان البائع بالأجل، أرسل شخص روح وراء شوف فين حيروح، شوف كم حيبيع، وجب لي هي بليش نقدا بكذا، فهذه هي عين العينة. إذا بيعت على غير بائعها مؤجل بأي ثمن كانت ولا ترجع إلى صاحبها الأول ولا إلى من لا تجوز شهادته إليه، يعني الأقارب أو الشريك أو الوكيل، إذا لم ترجع للأول فلا شيء عليه. فهمنا يا جماعة؟ إذا العينة متى تكون محرمة؟ إذا رجعت السلعة المبيعة بثمن مؤجل إلى بائعها بنقد أقل من ثمن التأجيل. فهمنا هذه؟ إيش عكسها؟ عكس العينة الحكم واحد، إنسان احتاج إلى نقد ما حصل أحد يعطيه، راح يدور من يبيع رز إلى آخر السنة بثمن مؤجل ما حد يعطيه، مو معروف في السوق ولا هو مؤتمن مماطل ما حد بايعه، راح على الحجة في البيت مسكينة قال له اعملي معروف جيب المصاغ اللي عندك انا ابغى كذا ابغى اتصرف واجيب لك هو واسوي لك، حيل كثير تحصل ما في مانع يا ابن الحلال تفضل بنت حلال وامنت، اخذ المصاغ من المرأة وذهب الى الصائغ قال والله انا عندي هذا الحلي اريد ان ابيعه، كان ما عندي ما اوزن وزن، والله هذا قيمته 1000 ريال، قيمته ايش 1000 ريال، بعته قلت فين الالف، الصايغ اخذ الحلي والرجل اخذ الايش الالف حطه في جيبه، بعد انه وقف كده ترى يا شيخ والله انا اسف هذا حق الحرمة وانا قلت لها حجيب لك هو واخاف اني ما اجيبه تبع مشكلة ونزاع وفكذا كذا، اعمل معروف فكني من هذا المشكل. قال ايش؟ قال انا اشتريه منك بثمن مؤجل ب1200، سمعنا يا جماعة اشتريه منك بايش ب1200، قال الله ما في مانع اكتب سند ب1200 ثمن حلي وزنه كذا تفضل الحلي، رجع الى بيته بحلي المرأة وبايش وب1000 ريال، وعلى ظهره للصائغ كم؟ يبقى الحلي رفيق طريق، بس دليل للطريق يدله على الطريق ما له شغل، والعملية انتهت على 1000 ريال نقدا ب1200 بعد سنة. هي عكس العينة لأن المبيع ملك ليش المشتري بخلاف الأولى، وكلاهما مآله إلى إيش؟ إلى الربا. موقف العلماء من هذا العقد، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة مالك أحمد رحمهم الله على فساد البيع والتحريم، الشافعي يقول إن كان المشتري لأكياس الرز متفاهم بنظرات العيون بقسمات الوجوه بحالة الواقع كل منهم يعرف ماذا عند صاحبه، فكأنهم متفقون لفظا، كما قيل الموجود عرفا كالموجود حقيقة. وجاء إليه ورجل معروف ما قعد في دكانه يبيع رز ولا سكر، 20-30 كيس هي طول السنة موجودة، يبيعها في اليوم 20 مرة ويسترجعها. اذا اللي بيجيله عاد عشان يشتري ولا عشان عينه؟ عينه، لانه معروف بهذا. يقول الشافعي رحمه الله: اذا وقع العقد على غير اتفاق بين الطرفين فلا مانع. والجمهور يقولون ابدا، ما دامت السلعة سترجع الى بائعها فسدا للباب تمنع، وخاصة مالك، لأن عنده سد الذرائع مقدم، وهو أصل من أصول مذهبه. وسد الذرائع هو ترك ما لا بأس به مخافة مما به بأس. إذن حكم بيع العينة عند الأئمة رحمهم الله أنها ممنوعة وباطلة عند الثلاثة، وفيها تفصيل عند الشافعي، وأجاب عليه الجمهور، وبالله تعالى التوفيق. قال: وعن أبي لحظة يا شيخ، في قوله صلى الله عليه وسلم: واتبعتم أذناب البقر، بعضهم يصرفه إلى شيء بعيد شوي ويقول: إذا سخر القوي الضعيف وساقه بذنب البقر. بعض الجهات يتخذ من ذنب البقر صوت، وخاصة في حالات الطغيان وتسخير الناس، في مشاريع حفر نهر، في بناية جسر، في كذا في كذا، ويسخرون المواطنين بالقوة دون ما أجر من أجل أن يقيموا تلك المشاريع، ويسوقونهم بسياط من ذنب البقر. وبعضهم يستعمل بدون مؤاخذة إحليل البقر صوتا، ويبسه بالملح ويصنعه ويصبح كالصوت إلى غير ذلك. ولكن التفسير الأول: اتبعتم أذناب البقر، أي بالزراعة، وتركتم الجهاد من أجلها، يكون هذا الوعيد سلط الله عليكم ذلا. أنتم تركتم الجهاد اللي فيه قتل النفس، قتل النفس عزة، إحدى الحسنيين، شهادة وإلا نصر. الجزاء من نقيض قصدهم، هم تركوا الجهاد ليسلموا من القتل، جاءهم الذل، والذل موت معنوي. فإذا انظر إلى الرقيق، إذا اعتقوا له الولاء، لأنه بمثابة من أحياه حياة معنوية، سلط الله عليكم ذل لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينه. هذه المصيبة الكبرى. إذن ما يقع في الأمم من كوارث وأحداث ومذلة للأفراد والجماعات إنما هو مسبب، كل شيء حقا بقضاء الله وقدره، ولكن من قضائه إذا تركت الجهاد سلط عليك. فإذا تركتم الجهاد واستعدتم عنه بديله، جاء التسليط من الله بسبب ذلك، ولا يرفع هذا الذل الذي لحق بالأمة حتى ترجع إلى إيش؟ إلى دينها. لأن الله لا يغير ما بقوم حتى إيش؟ يغير ما بأنفسه. فلما سألوا في غزوة أحد أن هذا خلق، قل هو من عند أنفسكم. ليش من عند أنفسهم؟

ولا ينبغي أن تأخذ على الحق أجر. من حق أخيك عليك أن تساعده ولك أجر عند الله. وإن كانت الشفاعة في باطل فهي باطل، لا يجوز لك أن تمشي فيها فضلا عن أنك تأخذ عليها هدية. ومشابهة الهدية بالربا أن كل منهما مال في غير مقابل. وقدمنا بأن علماء الاقتصاد يقولون الحياة تبنى على المعاوضة، فسلعة وثمنها متعادلة، 1000 ريال قرضة و1000 ريال سداد متعادلة، لكن 1000 ريال قرضة و1100 سداد، طيب 1000 مقابل 1000 والمئة مقابل ايش؟ زايدة عن الحق. فكذلك الهدية في شفاعته لأخي زايدة. عشان ايش تاخذ 100؟ عشان نقلت خطوات مع أخيك. وهكذا تقبيح وتنفير من أخذ شيء على الشفاعة، لأن هذا إما حق لأخيك فتؤديه إليه وأجرك على الله، وإما باطل يجب أن تبتعد عنه بل وتنهاه عنه لا أن تسعى وتأخذ. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. هنا شافع ومشفوع عنده ومشفوع إليه، وقضيت الحاجة ودفع إليه هدية. الموضوع الثاني موضوع الرشوة، والرشوة كما يقال أخطر وأضر داء في المجتمعات، يفسد الدين والدنيا والفرد والجماعة والحاكم والمحكوم. فالرشوة الغالب لا ولن تكون إلا في باطل، لأن صاحب الحق لا يحتاج إلى رشوة في الغالب، في النادر مرة حينما يحتاجها صاحب الحق، وسميت رشوة للمحاكاة. أما الغالب الدائم تدفع رشوة ليش؟ إن كنت صاحب حق حقك يصل إليه. تدفع الرشوة وهي ما كان لإحقاق باطل أو إبطال حق. والله سبحانه وتعالى أشار إلى خطر الرشوة في موطن تشريع عجيب يا إخوان، في سياق آيات الصيام كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم، ويمضي المنهج والأسلوب في التشريع وفي الرخص وفي الفدية ثم في الإباحة، ما كان محرم ثم أول الصيام آخر الصيام، ثم التحذير من حدود الله فلا تقربوها، ثم النهي عن إتيان مباشرة النساء وقت الاعتكاف، ثم في النهاية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. تدلوا من الإدلاء وهو الدلو، تدلوا بها أي بأموالكم تدلونها إلى قاع البئر لتأخذون الماء. فكذلك الرشوة، والرشوة من الرشا، والرشا هو الحبل الذي يتدلى به الدلو إلى قاع البئر. فلكأن الرشوة بمثابة هذا الحبل الذي يمد الدلو إلى قاع البئر ويأخذ منه الماء. فكذلك عند الحكام، الرشوة هي الحبل الذي يتوصل به الراشي إلى المرتشي ليأخذ منه ما يريد من إبطال حق خصمه أو إحقاق باطله عليه. ويقول إنه من عجائب التشريع والإعجاز في كتاب الله، لأن القضية ماشية في صيام رمضان ولوازمه، ثم قبل الخروج منها يأتي بالنهي عن أكل أموال الناس بالباطل، وبعدها يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. أيهم ألصق بالصيام، لا تأكلوا أموالكم بالباطل ولا يسألونك عن الأهلة؟ الأهلة من تتم تشريع الصيام، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، لكن حجزها في الأخير وجاء قبلها. ولكأن السياق الكريم يقول لنا صمتم رمضان، صمتم عن الحلال، أمسكتم عن الطيبات، تعففتم عن الزوجات طيلة الشهر، كمن دخل مصحة وهو مريض فتعافى. قفوا هنا، لئن صمتم عن الطيب الحلال من المطعم والزوجة صوموا عن أموال الناس بقية العام، لا تأكلوا أموال الناس. أنتم صيام ما أكلتم أموالكم الحلال وثمار أشجاركم، كذلك بعد رمضان لا تأكلوا أموال الناس بالباطل. ويقولون بعض الدول الأوروبية، ما لازم نسمي، تفشت فيها الرشوة وهي من لوازم الحروب. إذا وقعت حرب في دولة لا بد أن تأتي الرشوة، لأن مواد الغذاء والتموين تقل، وليس كل إنسان يحصل على حقه إلا بالرشوة، والمظالم تكثر. فقيل لرئيس وزارتها لقد تفشت الرشوة في البلد وأفسدتها، فقال أخبروني عن القضاء، هل وصلته الرشوة أو هو سالم منها؟ قالوا لا، القضاء سالم منها. قال خلاص الحمد لله، البلد بخير، لأن القضاء سيرد كل شيء إلى أصله. فالرشوة مفسدة، يأتي شاهد الزور ويأخذ الرشوة من المشهود له ويقف أمام القاضي ويشهد، والقاضي لا يعلم الغيب، بل المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي وأنا بشر، أقضي لكم على نحو ما أسمع، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار يأتي بها أسطاما يوم القيامة في عنقه. والأسطام الحديد اللي يحرك بها النار، يحرك الفحم والحطب عشان يشتعل. فلما سمع كل منهما ذلك تراجع وقال حقي لأخي لا أريد شيئا، يهمنا سيد الخلق يقول أحكي أو أقضي على نحو ما أسمع، لأن الوحي لن يأتي في هذه، لأنه يشرع ويسن للناس. فإذا كان يأتيه الوحي والحق عند فلان والحق عند فلان، القضاة الآخرين من يأتيهم؟ كم جبريل حينزل للقضاة بعد هذا؟ ما في. فالرشوة تفسد النظام وتموع المصالح وتحق الباطل وتبطل الحق. وإذا أبطل الحق وحق الباطل ليس هناك فساد أكثر من ذلك. إذن من هنا يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي دافع الرشوة والمرتشي آخذها، وفي لفظ والرائش أي الساعي بينهما، كم تدفع لفلان مسيلك كذا، كم تأخذ من فلان وتفعل له كذا، ويساوم يسعى بين الاثنين. هذا يقول أدفع 1000، أقول لا أنا ما يكفينا 2000، ولا يزال يتوسط حتى يوصلها على 1500. هذا هو الرائش. فيكون الثلاثة يلحقهم هذا الإثم، هذا بدفعه إياها، وذاك بآكلها، وهذا بالسعي فيها. واليهود ذموا لأكلهم السحت، والسحت هو الرشوة أو الحرام أو الباطل، والكل يرجع في مصب واحد. وعلى هذا يجب على كل مسلم أن يتجنب مسلك الرشوة، ولكن هذه لها قيمة عجيبة جدا، دائما تزاحم. إذا كان هناك موقف اضطرار، فهل تدخل الضرورة في الرشوة أو لا تدخل؟ هناك من يقول لا ضرورة في الرشوة أبدا، الراشي المرتشي بأي حالة من الحالات كلاهما داخل في اللعنة. وهناك من يقول ليس الراشي كالمرتشي، المرتشي على خط مستقيم داخل في اللعنة، ولكن الراشي هل تأتيه ظروف يضطر إليها كما يضطر الجائع إلى أكل الميتة؟ سبق يا إخوان كتبت في هذا الموضوع بحث مطول ونشر في مجلة الجامعة الإسلامية. ومما وقفت عليه أن ابن مسعود كان في الحبشة، وفي طريقه طلع عليه قطاع الطريق وأخذوه هو ورفيق معه وأوثقوه وباعوه، فجاءوا إلى الوالي، من الذي يخلصهم؟ ما عندهم أي شيء. يقول ما وجدنا مخلصا كالرشوة، دفع كل منا دينارين للوالي فأعتق سراحنا. وتجدون عندكم في المجموع لابن تيمية رحمه الله أن الراشي إذا اضطر لإحقاق الحق الذي سيبطل، أو إنقاذ الحق الذي سيموت أو ميت، فله أن يفعل ذلك، ويحرم على المرتشي أن يأخذ. ومثل بمثالين، لو أن رجلا في مع زوجه وليس هناك إلا الله، وتحت سقف غرفة النوم قال أنت طالق بال30، ما فيها كلام، يا ابن الحلال خاف الله، طيب اعطيني ورقة، قال ما في ورقة، من الغد ذهبت لأهلها وأخبرتهم بالطلاق الموثق والمؤكد، جاهم يطلبها قال أنت مطلقها، قال أبدا تكذب، أنا طلقت ولا عمر تكلمت بالطلاق ولا عمر طلقها أبدا، تعال يا ابن الحلال أنت ما قلت كذا، قال امشي، أنا قلت هذا ولا طلع مني كلمة. أهلها أنت بس اللي كذابة، أنت اللي تبغى تشرد، امشي ذهبي مع زوجك. رجعت مع زوجها ودخلت فراشها وقد صمت أذناها بلفظ 30، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ تمكنه منها وهي مطلقة بال30؟ تكون أتت الزنا علنا أو يقينا، وماذا تفعل؟ مغلوب على أمرها، يا ابن الحلال خاف الله أنت مطلق، قال أبدا، قال أقول لك تبغيني صحيحة أكتب لك ورقة بالطلاق وأقر عند أهلك، يعطيني 30,000، أعطيني 20، أعطيني. ورجعت المسألة إلى المساومة، هذا الذي تدفعه المرأة لهذا الزوج المنكر يعتبر ايش؟ رشوة. اذا كانت تستطيع ان تدفع وتبعد عن طريق الزنا الميقن في اعتقادها او تستمر معه على طلاق الثلاثين، ايش تقول يا جماعة؟ ها؟ تدفع. مضطرة ولا باختيارها؟ مضطرة. وهل له حق ان يأخذ هللة واحدة؟ ليس له حق، عليه ان يقر لانه امر حق، وليس عليه له ان ينكر ذلك لانه باطل. والصورة الثانية، سيد مع عبده في سفر او في خلوة او في مجال، فخدمه خدمة طيبة، انت واعتق لوجه الله، جزاك الله خير في اللي سويت وتراك عتيق لوجه الله، ومشي. لما رجعوا البلد قلت له تأسف، قلت كيف اضيع العبد عقبه كده بس يروح؟ قال يا سيدي اعطيني ورقة بالعتق. قال العتق ايش؟ قلت ما اعتقتني هنا؟ قال انت مجنون، لا عتق ولا شيء. هل يظل في الرق وهو يعلم يقينا ان سيده اعتقه، او يخلص نفسه من الرق الباطل الموجود حاليا؟ قال كذلك. قال له اذا اردت صحيح اقر لك بالعتق اعطيني. فحينئذ يعطيه على انها رشوة ليثبت حريته ويخرج من ربقة الرق، والسيد لا يحق له ان ياخذ، فهذا يدفع لإحقاق الحق وذاك يأخذ بالباطل. والآن تجدون في كتب الفقه، نخرج عن الرشوة وعن غيرها، لو أن ناظر وقف أو وصي أيتام ابتلي بظالم اعتدى على عين الوقف وأخذ جزءا منها، جاره واعتدى على الحد واخذ جزءا منها، حاول ناظر الوقف هنا هناك في المحكمة وثائق اثبات، ما في فائدة. جاله هذا الظالم قال اسمع تبغى حقك صحيح؟ قال ها. قال صالحني بمبلغ كذا وانا ارد لك الايش؟ الوقف. يتفق العلماء بان للناظر أن يصالح الظالم ببعض الوقف ليستخلص البعض. هو أخذ 1000 متر يقول أسيب لك 200، ويسامحه ويصالحه على 200 متر ويستنقذ 800. وكذلك وصي اليتيم، يتيم أكل ماله يأكل نار في بطنه، ومع ذلك إذا اغتصب ولم يستطع تخليصه إلا بجزء منه له ذلك، لأنه عمل لمصلحة اليتيم باستنقاذ البعض مفاداة بالإيش؟ بالبعض. وهذا له أجر في ذلك، وذاك عليه وزر فيما يأخذ. إذن الرشوة من حيث هي محرمة، ملعون دافعها، ملعون آكلها، ملعون الواسطة فيها. ولكن إذا دعت الضرورة من جانب، نجد من العلماء من يقول اللعن عام دون استثناء. طيب ماذا يفعل في الحق الضائع؟ يصبر إلى متى؟ وهناك من يقول ارتكاب أخف الضررين وينقذ البعض أو الأكثر بالإيش؟ بالأقل. والله تعالى أعلم. نعم. وعن عبد الله بن عمرو. لحظة يا إخواننا، الرشوة ما يكفيها هذه الكلمتين البسيطة. لو أننا تصورنا مضرة الرشوة، والله لكان الجميع يحاربها. وأكثر ما تكون الرشوة في المسائل التي لها علاقة بالحكومات، بالدوائر الحكومية، ومن أبرز صورها والكل يعلمها، تأتي الدولة وتطرح مشروع مباني وتعمل مواصفات في القمة في أحسن ما يمكن، لو نفذت بحذافيرها الأبعاد، النسب، نسبة الإسمنت مع الرمل كذا والحديد كذا، و بكل ما يمكن، وتجتهد مظاريف مقفلة، تفتح المظاريف، ترسو على زيد بن عبيد. زيد بن عبيد وضع أقل عطاء، لكنه يريد أن يحصل على أعلى عطاء. إيش يسوي؟ الجهة تأتي بمهندس مشرف، والمشرف هذا يمثل جهة المشروع، ويوقع له أو يعطيه سندات على كل خطوة بخطوة. أول الحفريات صالحة ولا ما هي صالحة؟ ينزل لسه. جاءت الفرشة البيضاء كما يقولون، جاء التسليح. ويذكرون في ذلك من النوادر والحكايات، من سحب الحديد بعد التسليح، من سحب كذا، من فعل أشياء ما يعني ما صورها عقل. فيأتي المشرف وينظر على التسليح كما يقولون، والحديد ناقص عن المواصفة، كل خد بس مشيها صالح. يجي على الأبعاد، يقول بعض المهندسين في مسألة دقيقة جدا، قال بقضية ما يصدقها الإنسان، قال لا ولن تجد مقاول يصدق، ولو في العتب حق الدر حق الإيش الطاقة والباب، ينقص فيها الحديد، ينقص فيها الإسمنت، يفعل. لكن نقول هذا نوع من التحامل، والخير في الأمة إلى يوم القيامة. هناك من يبرئ ذمة، يبرئ ساحة، لكن المشكل في هذه العملية عملية الإشراف، والمشرف يرى النواقص بعينه وبفنه ويتغاضى عنها مقابل. هذا المقابل ما يدري المسكين بأنه يروح منه ضحايا. ولعلكم سمعتم ببعض المشروعات في بعض الدول التي سقطت على من فيها بسبب إيش؟ سوء التنفيذ. وسوء التنفيذ جاي من فين؟ بالاشتراك بين المقاول والمشرف. المصيبة جت من فين؟ المشرف ما يخضع للإيش للمقاول إلا بالرشوة. وكذلك إذا جئنا إلى خفر السواحل والحدود، يحرسون البلد من الممنوع، فتقدم إليهم الرشوة فيفتحون الباب على مصراعيه. و ما نقدر نعدد الشيء الكثير، ولا نتهم أحد بعينه، ولكن نقول مضار الرشوة ليست قاصرة على الذي يدفع بأنه غرم، لأنه يحصل من ورائها على أضعاف مضاعفة، وتكون النتيجة الحتمية على المواطن. إذن الرشوة، لو أخذنا تصوير القرآن الكريم لوجدنا الراشي أدنى الناس وأقلهم مروءة، ولكأنه كما في التصوير الموجود في كتاب الله تدلو بها، كان على علياء الكرامة والمروءة مع الناس، فإذا به يتدلى إلى القاع وإلى الحضيض وإلى أدنى مستوى المجتمع الذي يعيش فيه. ولهذا يصنعها بالدس ويخشى أن تظهر عليه، والله فلان هذا يرشي ويبطل ويفعل. إذن يا إخوان، قضية الرشوة ما هي مجرد كن إنسان يدفع شيء، ولا مجرد كن إنسان يأخذ شيء، لا، النتائج المترتبة على إيش؟ عليها. والتي تعود على المجتمع كله، مدرسة وتسقط على الطلاب، مستشفى يسقط على من فيه، عمارة وتسقط على سكانها، أليس هذا من جناية الرشوة؟ ولو جينا إلى الطرق، إلى المطارات، إلى كذا إلى كذا، السلاح وعدم ضبطه أو التحرز من مبتلاته أو فساده، أشياء كثيرة ما يستطيع الإنسان أن يعددها، ولكن ينبه على خطر الرشوة في أي بلد. وكما أشرنا على تلك الدولة الأوروبية، يقول رئيسها أو يأتون إليه: الرشوة تفشت وأفسدت البلد. وفعلا إذا تفشت أفسدت. والله أسأل أن يعافينا وإياكم جميعا إن شاء الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. تذكرون ما تقدم من التنبيه على هذا الحديث عند الكلام على حديث سراقة، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان إيش؟ نسيئة. والعلماء قالوا عارضه حديث ابن عمر كان يأخذ البعير بالبعيرين على إبل الصدقة، يعني ربا فضل وزيادة. وكذلك رافع استسلف صلى الله عليه وسلم بكرا فرد رباعيا، ولما جاء صاحب البكر قال: أوفوه. قال رافع: فبحثت فلم أجد بكرا في الإبل، وإنما وجدت رباعيا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اعطيه إياه، إن أحسنكم كذا أحسنكم وفاء. وأشرنا إلى ما قاله الشافعي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أن يكون كلا الطرفين نسيئة وغائب. وكلام أبي حنيفة وأحمد بأن حديث سمرة نسخ الآخرين، والكلام على أن سند الحديث فيه مقال وأنه مرسل، وهنا جزء مما تقدم الكلام عليه. هناك يهمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كلف من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، رجلا يجهز الجيش. إذن وزير الدفاع أو وزير المالية أمره أن يجهز الجيش. من فين حجزه؟ من جيبه؟ من عنده؟ لا، من إبل الصدقة، مما يوجد للمسلمين، فإن لم يوجد تصرف. إذن تسند الأمور إلى من يقوم بها، وهذا ما يذكر صاحب التراتيب الإدارية في الحكومة الإسلامية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتولى أمر الصدقة، من يتولى أمر الجيوش، من يتولى أمر العدالة، من يتولى الحراسة، من وكون هناك بداية تخطيط لدولة قائمة. فهذا عبد الله بن عمرو يأمره صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا، فنفدت إبل الصدقة أو فنفدت الإبل، فأمره صلى الله عليه وسلم حينما أخبره قال: خذ من الناس. وهنا يقولون: ولي الأمر له عند الشدة والحاجة وخاصة عند الحروب أن يأخذ من الأثرياء قرضا أو هبة، فإذا وجد حالة شدة ودوهمة البلد بعدو، أو علم ولي الأمر بجيش معاد مقبل وليس عنده في صندوقه أو بيت المال أو وزارة المالية ما يجهز ما يقابل هذا الجيش، له أن يفرض على الأغنياء من أموالهم ما يجهز الجيش الذي يدافع، لأنه يدافع عنهم هم بأنفسهم. ومن هنا هناك من يأخذ ذلك قرضة، وهناك من يأخذ ذلك مصادرة، لأنه حماية للبلد وحماية لأمن الدولة، كما يقولون الأمن القومي، أمن الدولة، إلى ما يسمونه. وقد نص الفقهاء على أن لولي أمر المسلمين ذلك، ولكن يجب أن يكون مع حفظ الحقوق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له جهز الجيش، فما نفد فيأخذ البعير بالبعيرين على إبل الصدقة. وهذا يدل على أنه لا ربا في الحيوان، وهناك نهي عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة، يثبت بأن ربا النسيئة يقع في الحيوان. ومالك فرق، إذا كان الحيوان بجنسه نعم، إذا كان بغير جنسه فلا. لو اشترى فرسا ببعير أو اشترى بعيرين بفرس اختلف الجنس، فلا مانع أن يكون نسيئة. والجمهور على ما قدمنا في هذا ليش الموضوع دليل على أنه لا ربا في الحيوان. لا ربا الفضل لأنه يأخذ الواحد باثنين، ولا ربا النسيئة لأنه يدفعها من إبل الصدقة حينما يأتي المصدق في آخر العام بالإبل. والله تعالى أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. متفق عليه. نهى صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، هذا البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والمزابنة مدافعة من الزبن وهو الدفع، ومنه الزبانية عافانا الله وإياكم. ثم فسرها ابن عمر قال والمزابنة عرفا شرعيا هو أن تبيع ثمرة النخل على نخلها بخرصها تمرا. أن 100 نخلة رطب لو أنها تركت وتمرت كم يجي منها؟ يجي منها 5 أوسق. أكيد لك الآن 5 أوسق وخلي بيني وبين الثمرة. فهمنا هذا يا جماعة؟ هذا الكرم، وإن كان هناك من يكره تسمية العنب كرما، فيه العنب. هذا العنب لو ترك حتى صار زبيبا كم يأتي منه من قنطار؟ يأتي 10 قناطير. أقدمها إليك 10 قناطير الزبيب وخلي بيني وبين شجر العنب، أبيع عنب أعصر أخليه حتى يصير زبيب، أنا حر فيه. هذا الحقل للقمح أو للشعير كم يحصل منه لو تركناه حتى جف الحب واشتد وحصدنا ودرسنا وذرينا؟ يطلع منه 50 أردب. أدفع لك الآن وخلي بيني وبينه وأنا بعدين أحصد، سواء حصلت في ثمر النخل مقدار ما دفعت لك كيلا أو أقل أو أزيد، الزائد لي والناقص علي. وكذلك في العنب حصلت منه من الزبيب بقدر ما كلت ما أعطيتك زبيبا أو أقل أو أكثر، وكذلك الحب. وكل يزبن الغبن عن نفسه، فصاحب النخل يحسب أنه حصل على كيل معلوم أحسن من على الشجر، وصاحب التمر اللي كيله يظن أنه سيحصل مما على الشجر أحسن مما دفعه، ويزمن النقص عن نفسه. هكذا كل ثمرة بجنسها، أما إذا كان بغير الجنس اشتريت ثمرة البستان بالذهب والفضة، اشتريتها بالقمح بالأرز، ما في مانع، لأن الرز بالتمر يجوز فيه الإيش؟ الزيادة، ولكن بقي عندنا التسليم، حيكون فيه نسيئة ربوي بربوي. لا، إذا كان بالنقد كم تساوي هذه الثمرة؟ 5,000 6,000، تفضل، هذا نقد، وأخذت الثمرة على رؤوس النخيل وعالجتها كيفما حصل لك أنت وإيه وما يرزقك الله، وكذلك العنب وكذلك الحب. إذن المزابنة بيع الثمرة قبل نضجها بخرصها يابسا من جنسها، الرطب على النخل بالتمر، والعنب في الكروم بالزبيب، والحب في الحقول بالكيل، طعام أي من جنسه، والله تعالى أعلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. رواه 5، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، يعني كيلا بكيل أو وزنا بوزن، فسأل صلى الله عليه وسلم ليلفت الأنظار، وإلا لا يخفى السؤال ولا الجواب على رسول الله. أينقص الرطب إذا يبس؟ في أحد يجهل هذا؟ ولا كل أطفال أصحاب البساتين يعرفون هذا، بأن الرطب يحمل كمية من الرطوبة سواء كان الدبس الموجود أو الماء، لأنه تتبخر تلك الرطوبات ويبقى الأصل، فيخف وينقص الرطب عما هو عليه. فقالوا: نعم ينقص. قال: لا، إذا، لأن التمر لن ينقص ولكن الرطب سينقص، فنكون في النهاية بعنا تمرا بتمر مع التفاضل. قال: لا، إذا. وعليه كذلك العنب بالزبيب والربويات أخضرها بيابسها. فنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر وزنا متساويا أو كيلا متساويا لعلة الربا، وهي نقص الرطب عن مثله تمرا. التمر لن ينقص لأن النقص قد تجاوزه، والرطب سينقص فيدخل على صاحب التمر نقص في الثمن، والله تعالى أعلم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. سواء إسناد ضعيف أو إسناد قوي، هذا متلقى عند الأمة بالقبول، وهو إجماع واتفاق أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. الكالئ هو الدين، وصورة ذلك: لك عند زيد 1,000 ريال وحل الأجل، لأن قبل الأجل ليس لك المطالبة، فإذا حل الأجل وجئت تطالب فلم تجد عنده سداد، فعلم بذلك إنسان وقال: أنا أشتري منك ما كان لك عند فلان، إن قدرنا لك عنده 1000 ريال، لك عنده إردب من التمر، لك عنده قنطار من كذا، وجاء إنسان وقال أنا أشتري. طيب كم تشتري 1000 ريال؟ 800. وين 800؟ بعد شهرين. يبقى هو له عند فلان 1000 وأنت تريد أن تأخذه 800 وليس هناك استلام ولا قبض، بقينا في الدين كما كنا فيه. لك عنده قنطار أو إردب من التمر، أنا أشتريه منك 2000 ريال. طيب هات 2000، لا بعد أسبوعين، بعد شهر. رجعنا أيضا، بقي هو في الدين كما كان أولا. وكل ما كان بهذه الحالة بأن يشتري دينك عند فلان بثمن مؤجل دينا عليه، هذا لا يصح. والسبب في ذلك أو العلة في هذا أننا لم نحصل على نتيجة فعلية، وما خرجنا عن نطاق الدين، لا زال البائع دائنا لم يقبض حق، بل جاء وارتبط بمدين آخر، لم يحصل من هذا ولا من ذاك. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين. طيب لو أنه قال قنطارك التمر عند فلان اشتريه 1000 ريال بعد شهرين، هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذا لك تمر عند فلان وأنا أشتري التمر الذي لك عنده 2000 ريال بعد شهرين، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ها؟ لا يجوز، لأن 2000 ما سلمها. لو جاءه وقال أريد منك إردبين من التمر 2000 ريال بعد سنة، يجوز لما يجوز؟ ها؟ إيش بكون مرتخين كده؟ يجوز، لأنه بيع وشراء في عقد واحد والثمن مؤجل، والناس تشتري بالدين طول عمرها، فليس هنا دين بإيش؟ بدين، لكن دين بعين وهو النقد. وأكدنا سابقا بأن الأثمان لا تدخل في الربويات في النسيئة، لأنها قيم المبيعات.